لسنين وشهور، ساكن عالي في اخر دور، شاغل بالي سنين وشهور، لا انا طايله ولا طايلني، لا انا طايله ولا طايلني، غير بيني وبينه دنيانا وصور، ساكن عالي في اخر دور. الشباك عمال يشغلني، وان بصيت او رحت وجيت، اخاف من ناس والله تلومني، لا انا طايله ولا طايلني، لا انا طايله ولا طايلني، غير بيني وبينه دنيانا وصور، ساكن عالي فاخر ساكن عالي اسلم عليك واحس بايديا لمسه ايديك، لما عينيا تيجي في عينيه، لما عينيا تيجي في عينيه، وعينيا تقول كلام عني، لا انا طايله ولا طايلني، لا انا طايله ولا طايلني، غير بيني وبينه دنيانا وصور، ساكن عالي في آخر دور، ساكن عالي في آخر دور، شاغل بالي سنين وشهور، لا أنا طايله ولا طايلني، لا أنا طايله ولا طايلني، غير بيني وبينه دنيانا وصور، ساكن عالي في آخر دور. واقول يا ريت يملى عليا بنور البيت، من فرحتي بلحن وغنيت، من فرحتي بلحن وغنيت، واللحن راخر حيرني، لا انا طايله ولا طايلني، لا انا طايله ولا طايلني، غير بيني وبينه دنيانا وصور، ساكن عالي في اخر شاغل بالي سنين وشهور، ساكن عالي في آخر دور، شاغل بالي سنين وشهور، لا أنا طايله ولا طايلني.